فكل شيء خاضع للرأي، والخاضع للرأي خاضع للخلاف، فهناك منظومة كبيرة. فلهذا مثلا يضعون مجالس تشريعية وهذه الأمور اللي نحن الآن نستعيرها بطريقة فيها نوع من التقليد الأخرق. لهذا مثلا تجدهم يختلفون في الاغتصاب. ما هو الاغتصاب؟ على أقوال، يعني تحرير معنى الاغتصاب، متى يقال هذا الرجل اغتصب هذه المرأة، يقال لم يغتصبها. ترى في نقاش طويل عريض عندهم، لأنهم مثلا سمحوا بالعلاقة المحرمة، أصل العلاقة المحرمة، بعدين يعني وقع خلاف. مثل النكتة الآن، هذا الحكومة الأسترالية عيشوا بالحرام ما في مشكلة، لكن الزواج لا أبدا. راسي يعني شيء عجيب. لكن مثلا نحن العناوين الكبيرة كلها محل اتفاق، ما هو الزنا، ما هو الزواج، حتى متى يصح الزواج مثلا. يعني هناك صور متفق بين كل المذاهب، وهي الصور الغالبة أنه هذا الزواج صحيح. ثم بعد ذلك تبقى بعض الشروط، الخلاف في بعض الشروط وفي بعض الحيثيات اللي هي أصلا ليست هي الأصل، بيد أن القوم لا نهائيا. يعني ممكن يعدلون، ممكن يسوون في كل بلد من كل بلد، لأنهم جالسين يبدون من الصفر. فهذا يحدث اضطراب تشريعي واضطراب ثقافي. يعني كما حصل في كندا، ولايات درست أن المثلية الجنسية ما فيها شيء، جاء واحد ثاني لا، قال لك لا المسألة هذه نظرية، فشالها. وكل شوية كل ما يجي واحد يحطه في المنهج الدراسي. هذا بكرة شنو يطلع؟ يطلع جيل مضطرب الهوية، مو فاهم إيش القصة، هي ثابتة مو ثابتة، هي كذا هي كذا. والله المستعان.